بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر لنا تعريف المعضل؟ تعريف المعضل أو تعريف المنقطع؟ المنقطع، نعم. قبل الوصول إلى الصحابي، أحسن. من يذكر لنا صور المنقطع؟ عندك يا عبد الرحمن؟ عمن لم يسمع منه، إما لعدم الإدراك أو لعدم السماع، وإن رآه أو لعدم اللقي. الثانية الإبهام، تمام. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان. ذكر الناظم رحمه الله تعالى نوعا من أنواع الحديث، هذا النوع اسمه المعضل، اسمه المعضل. ويرجع هذا النوع إلى الضعيف، إلى قسم الضعيف، بسبب عدم اتصال السند، بسبب عدم اتصال السند. فما هو المعضل؟ ما هو المعضل؟ المنقطع على التوالي. طيب، المعضل في اللغة هو اسم مفعول بفتح الضاد، معضل اسم مفعول. من أعضله بمعنى أعياه، وفي القاموس: عضل عليه الأمر إذا ضاق، وعضل به الأمر إذا اشتد. ومن ذلك الأمر العضال، أمر عضال، يقال أمر عضال. والأمر العضال هو الأمر الشديد الذي لا يقوم به صاحبه، هو الأمر الشديد الذي لا يقوم به صاحبه. ولماذا سمي المعضل، الحديث المعضل، معضلا؟ قال أهل العلم: لأن المحدث الذي حدث به كأنه أعضله وأعياه، فلم ينتفع به من يرويه عنه. أعضله وأعياه فلم ينتفع به من يرويه عنه، صار معضلا، ما ينتفع به الراوي الذي يروي هذا الحديث المعضل. هذا من حيث اللغة. أما معنى المعضل في الاصطلاح فمن أحسن ما ذكر من التعاريف أن يقال: هو ما سقط من إسناده من أي موضع، راويان فأكثر على التوالي، راويان فأكثر على التوالي، أن يسقط راويان، يعني في طبقة واحدة تراه سقط الراوي الأول والثاني وربما الثالث، تمام، هذا يسمى معضل على التوالي، بخلاف المنقطع. هذا يخرج في قولنا على التوالي، يخرج من؟ المنقطع، لأن السقوط فيه براو أو أكثر لكن ليس على التوالي، يعني يكون هذا السقط في طبقة والسقط الثاني في طبقة أخرى. طيب، وهذا التعريف هو أشمل من قول الخطيب في الكفاية: أما ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيسمونه المعضل. ما هو القصور الوارد على تعريف الخطيب؟ نعم، حدده أولا في آخر السنة، تمام، وأيضا لم يأتي بقيد، أيضا لم يأتي بقيد على التوالي، لم يأتي بقيد على التوالي، هذا يظهر أنه قاصر وناقص. ما هي أنواع المعضل وما هي صوره؟ أول من أصل هذا النوع من أنواع الحديث وذكر له قسمين، أول من أصله هو الحاكم رحمه الله، الحاكم النيسابوري، قسمه إلى قسمين، قسمه إلى قسمين. القسم الأول ما أرسله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دون التابعي، من دون التابعي يعني تابع التابعي يرسله عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيسقط كم؟ فيكون قدر السقط منه أكثر من واحد، اثنين فأكثر. طيب، ونقل هذا التعريف عن الإمام علي بن المديني رحمه الله، فمن بعده من الأئمة، ومن بعده من الأئمة، وذكروا أن هذا، لأن هذا يشبه ماذا؟ هذا يشبه ماذا؟ المرسل، يشبه المرسل أم لا؟ ما هو المرسل عندك؟ ما أضافه التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره. قالوا لا يشكل فيقال إن المعضل هو المرسل. قال أهل العلم إنه غير المرسل، فالمرسل هو للتابعي دون غيره، للتابعي دون غيره، والمعضل لمن؟ لتابع التابعي، لمن؟ لتابع التابعي. طيب، وهذا القسم الذي ذكره الحاكم رحمه الله هو المراد بتعريف المعضل عند بعض السابقين من أهل الحديث، كما ذكرنا لكم أنه قول من؟ قول الخطيب ما رواه تابع التابعي. هذا القسم ممكن أن نقسمه إلى قسمين، نقسمه إلى كم؟ قسمين. القسم الأول المعضل الذي لا يوصل، المعضل الذي لا يوصل، يعني ما يأتي طريق أخرى يظهر فيها الاتصال ونعرف أن السقط هنا حصل من اثنين فأكثر. فهمتم ما معنى معضل لا يوصل؟ ما معنى؟ لم يأتي طريق أخرى تبين لنا ما سقط، ما هو السقط في هذا الإسناد. فهمتم لا؟ المعضل الذي لا يوصل. مثاله قال الإمام الدارمي رحمه الله في مسنده المسمى بالسنن أخبرنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. ما حال هذا الحديث؟ معضل ضعيف. فابن أبي جعفر هذا من طبقة أتباع التابعين. إذن كم سيسقط على الأقل؟ على الأقل أنه أسقط راويين، هذا على الأقل أنه أسقط راويين، التابعي والصحابي، وقد يكون أكثر من راويين. مفهوم هذا؟ عبيد الله ابن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبيد الله هذا هو من أتباع التابعين، كم سيسقط على الأقل؟ راويين. طيب، والمثال الآخر ما مثل به الحاكم عن عمرو بن شعيب. الحاكم مثل بمثال، أتى بمثال عن عمرو بن شعيب قال قاتل عبد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد، فقال له الرسول أذن لك سيدك؟ قال لا. قال لو قتلت لدخلت النار، لو قتلت لدخلت النار. هذا أيضا معضل ذكره الحاكم رحمه الله. القسم الثاني من الأول المعضل الذي وصله الراوي في وقت آخر، يعني ورد في طريق أخرى متصلا، عرفنا في حال الاتصال أن الذي سقط في هذا الإسناد كم؟ راويان، راويان أو أكثر. طيب، هذا القسم ذكر له الحاكم مثالا، ساقه بإسناده إلى القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث ها هنا بهذا السياق معضل، لأن مالكا ماذا قال؟ ماذا قال؟ بلغه، من بلاغات مالك. وهذه إذا أردت أمثلة كثيرة للمعضل فانظر إلى بلاغات من؟ الإمام مالك. إذا أردت أمثلة كثيرة انظر إلى بلاغات الإمام مالك. إذا قال بلغني أعلم بأن هناك إعضال، أن هناك إعضال، لا سيما إذا ظهر بالطريق الأخرى أن الساقط اثنان أو أكثر. طيب، ثم ساق الحاكم بإسناده إلى إبراهيم ابن طهمان عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. لاحظ كم أسقط مالك، كم أسقط مالك؟ أعيد لك، ساق الحاكم بسنده إلى إبراهيم ابن طهمان عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، كم أسقط مالك؟ لأن الإسناد الأول قلت لك قال بلغه أن أبا هريرة، كم أسقط قبل أبي هريرة؟ اثنين راويين، أسقط اثنين أو اثنان؟ اثنين. طيب، القسم الثاني من أقسام المعضل مما ذكره الحاكم رحمه الله، لأنه أشهر من قسم من؟ المعضل، أشهر من قسم المعضل إلى قسمين. من؟ من؟ وهمت عندك النسائي وأنت الحاكم، انتبهوا، أشهر من قسم المعضل إلى قسمين من؟ الحاكم، والذي أصل هذا التأصيل. الثاني قول الراوي من أتباع التابعين الموقوف عليه، يكون موقوفا على هذا تابع التابعي، يكون موقوفا عليه، يوجد نفس ذلك القول من غير طريقه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثاله ذكر الحاكم مثالا قول الأعمش عن الشعبي قال يقال للرجل يوم القيامة، يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملته، فيختم على فيه فتنطق جوارحه. قال الحاكم قد أعضله الأعمش وهو عن الشعبي متصل مسند مخرج في الصحيح لمسلم. ثم ساق الإسناد إلى فضيل ابن عمرو عن الشعبي عن أنس قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضحك فقال هل تدرون مما ضحكت؟ قلنا الله ورسوله أعلم، إلى آخر الحديث. هنا لم يذكر اثنين، انتبهوا معي في هذا المثال، هذا المثال لا تلبسوا كذا بكذا، يعني الإخوة الذين لديهم كتاب آخر مثلا لا يشغل باله، خطأ أن تشغل بالك، استوعب الآن الموجود وبعدها فتش فتش، بل ربما لن تفهم إذا أنت تقرأ وتريد تفهم، أنت في بالك إيش المعلومة التي قرأتها. طيب ها هنا طريقة سهلة عليك، أنا سأقسم لك وأرتب لك وأذكر لك وأمثل لك وأنت افهم، انتهيت من الدرس الآن اقرأ ما شئت بإذن الله، تجده سهلا، تجده سهلا. طيب هنا لم يذكر من الشعبي، ورد في طريق أخرى عن الشعبي متصلا عند من؟ عندك، عندك الآن. ما وجه الإعضال في هذا الحديث؟ سقط راويين، من؟ الشعبي عن أنس. الآن يقول الأعمش قال الشعبي يقال للرجل يوم القيامة كذا، جاء طريق أخرى عن الشعبي عن أنس قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث. يعني كم سقط؟ ألا لم يذكر؟ يا أخوان أين أنتم؟ هذا هو قول الشعبي أم لا؟ قول الشعبي، من قوله قال الشعبي يقال للرجل يوم القيامة كذا، تمام، من قول موقوف عليه، تمام. جاء في طريق أخرى عن الشعبي من طريق غير الأعمش عن الشعبي عن أنس قال كنا عند رسول الله ثم ذكر الحديث الذي قاله الشعبي وهو موقوف عليه. كم أسقط هنا؟ عندك واحد، من هو؟ أنس. وأنت الذي لم يذكره اثنان، أنس والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فلذلك قالوا معضل أنس والنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من كلام من؟ الشعبي، من كلام الشعبي. طيب لما جاء في الطريق الأخرى رأينا أنسا، الشعبي يروي عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هو أسقط أو لم يذكر أنسا والنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا ذكر أهل العلم له شرطين، ذكر أهل العلم له شرطين حتى يكون معضلا، وإلا فلا يكون معضلا. قول الراوي من أتباع التابعين إذا روى الحديث موقوفا عليه من قوله لا يكون معضلا إلا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يجيء مسندا من طريق أخرى، من طريق أخرى فيها الموقوف عليه، من طريق الموقوف عليه. مثلا مثال ذلك إيش؟ ما لكم الشعبي من قوله، تمام، جاء من طريق أخرى مسندا الشعبي عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فهمتم يا أخوان أم لا؟ فهمت ما هو؟ ما هو الشرط الذي ذكروا؟ أن يجيء مسندا من طريق أخرى، من طريق ذلك الذي وقف عليه، وقف عليه ذلك الحديث، تمام؟ فإن لم يكن كذلك، لم يأتي طريق، ما في معنى لهذا قول الشعبي، ما جاء طريق أنه عن الشعبي عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل نسميه معضلا؟ هذا لا يكون معضلا. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون قد قاله من عند نفسه، وهذا كثير عند أهل العلم أنهم أحيانا يستشهدون بالحديث فيذكرونه من قولهم مع أنه حديث، مع أنه حديث. فهمتم هذا أم لا؟ فهمت يا أبا أسامة؟ أعد. إذا قال تابع التابعي يشترط، من طريق أخرى، أن تأتي طريق أخرى مسندة، فهو ليس معضل، لو يكون من كلامه، من كلام تابع التابعي، من كلامه مقطوع كما مر معنا. طيب الشرط الثاني أن يكون مما تجوز نسبته إلى غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل أن يكون للرأي فيه مجال، أو مما يأخذه عن أهل الكتاب، هذا يجوز. مثل هذا يقال للرجل يوم القيامة كذا وكذا، احتمال أنه أخذه من أهل الكتاب، أليس كذلك؟ احتمال أنه أخذه من الإسرائيليات. طيب في هذا لو أنه جاء بصورة لا يجوز أن تنسب إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أن يقول تابع التابعي أسري بي، هو يقصد من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا لا، إذا قال أسري بي علمنا بأنه معضل، علمنا بأنه معضل يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا أتى بغير هذه الألفاظ الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا بأس، لا يسمى معضلا. فهمت؟ ما هو الذي فهمت؟ شرطان لكي يسمى معضلا. ما هو الذي يسمى معضلا؟ قول تابع التابعي، هكذا قول تابع التابعي لكي يسمى معضلا يشترط فيه شرطان. الشرط الأول يا أبا بكر أن يجيء مسندا من طريق أخرى، من طريق الموقوف عليه، هذا الشرط الأول. الثاني أن يكون مما يجوز نسبته إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يا أخوان انتهينا من الأقسام والأمثلة. ألفاظ البيت قول الناظم والمعضل أي وحد هذا النوع من أنواع الحديث وحد هذا النوع من أنواع الحديث الساقط أي المحذوف، والسقوط لغة هو الوقوع منه أي من إسناده، الساقط منه أي من إسناده اثنان أي راويان فصاعدا من أي موضع. وهذا هو تعريف الناظم للمعضل، لكنه منتقد وسيأتي معنا وجه الانتقاد لأنه دخلت فيه احتمالات كثيرة، احتمالات كثيرة. من المسائل والتنبيهات: أولا حكم المعضل، ما حكم المعضل؟ هل هو صحيح أو ضعيف؟ إذا وجدت حديثا معضلا هل هو صحيح أم ضعيف يا عبد الرحمن؟ ضعيف. هو ضعيف لدى أهل الحديث بسبب فقدانه شرطا من شروط القبول، ما هو؟ اتصال السند. وأيما أسوأ حالا، المنقطع أم المعضل؟ أيما أسوأ حالا، المنقطع أم المعضل؟ المنقطع. المعضل. طيب المعضل. قال الجزجاني: المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمرسل لا تقوم به حجة. عفوا انتبه لجاك النوم. قال الحافظ معلقا على هذا الكلام الذي ذكره عن الجوزجاني، وقال الجوزجاني والجوزقاني، جوزقان بلدة أو ناحية من همذان. قال: وإنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الإسناد. متى قال يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع؟ إذا وقع في المنقطع إسقاط في موضع واحد، وأما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال. هكذا قال الحافظ رحمه الله. من يأتي بهذا الكلام عندك؟ متى يكون المنقطع أيما أسوأ، المنقطع من المعضل؟ المعضل. ما السبب؟ ما السبب؟ لأن المنقطع في موضع واحد سقط منه راو واحد، أما المعضل سقط منه راويان. تمام. إذا كان الانقطاع في موضع واحد فالمعضل أسوأ حالا من المنقطع، وإذا كان الانقطاع في موضعين فهما متوازيان عند الحافظ رحمه الله، متوازيان. لماذا؟ قال: لأنه وجد السقط إيش؟ في موضعين، راو وراو، والمعضل راويان. هذا على اعتبار أن المعضل سقط منه راويان، لكن لو كان ثلاثة والانقطاع في موضعين راو وراو أيما أسوأ؟ من؟ المعضل أسوأ، المعضل أسوأ. وهكذا. من المسائل والتنبيهات: هل يصح الاعتبار به؟ هل يصح الاعتبار بالمعضل؟ ممكن أن يتقوى أو لا؟ الجواب: يصح الاعتبار به فيما يرفعه صغار التابعين أو كبار تابع التابعين. انتبه لهذه، يصح الاعتبار بالمعضل، يصح أن نعتبر بالمعضل. لكن إذا رفعه من؟ صغار التابعين أو كبار تابع التابعين؟ كبار تابع التابعين. قال الخطيب رحمه الله تعالى في هذا: حكم المعضل مثل حكم المرسل في الاعتبار به فقط، انتهى من كتابه الجامع. حكم المعضل مثل حكم المرسل في الاعتبار به فقط. ماذا قال الخطيب؟ حكم المعضل مثل حكم المرسل. إذن كيف تشابه المعضل والمرسل؟ ها هنا من يأتي بوجه التشابه؟ نعم، كيف يعني حتى صار في الاعتبار سويا سواء؟ يقال المرسل أحيانا يأتي به صغار التابعين، صغار التابعين، فربما حذف كم؟ راويين، حذف راويين، هذا مرسل، والمرسل معتبر به عند أهل العلم. طيب المعضل مثله، يسقط راويان من تابع التابعين مثلا، من صغار التابعين أو من كبار تابع التابعين، هذا حينئذ ربما أسقط كم راويان؟ ما يزيد على أكثر من هذا، ما يزيد، لأن أكثر رواية صغار التابعين عن من؟ عن التابعين. طيب فيسقط التابعي والصحابي، أيقظ الأخ أنت معنا؟ متأكد؟ هات الكلام الجديد. هل يصح الاعتبار بالمعضل أم لا يصح الاعتبار؟ يعني يصلح في الشواهد أو هل يمكن تقويته؟ هل يمكن هكذا الاعتبار به؟ نعم، إذا كان من صغار التابعين أو كبار تابع التابعين. لابد أن تحفظوا هذه، لأن تبني عليها حكم، حكم صحيح ضعيف، يتقوى لا يتقوى، يعتبر به لا يعتبر به، لابد أن تضبط. إذا كان من طريق ما، إذا كان من جهة من؟ صغار التابعين أو كبار تابع التابعين، ما تقول كبار التابعين، كبار تابع التابعين، يعني أنزل من صغار التابعين، أنزل من صغار التابعين، مفهوم؟ أما إن طال السقط، أما إن طال السقط أو كان في الطبقات المتأخرة في آخر السنة، في من الطبقات المتأخرة عن الصحابة وعن التابعين، فلا ينبغي الاعتداد به والاعتبار به. إذا طال السقط 3 فأكثر، 4، 5، هذا إيش يكون؟ ضعيف، لا يعتبر به، لا يعتبر به، تمام. لماذا؟ قالوا لقوة حصول الضعف أكثر والعلل تكون فيه أكثر. ومن المسائل والتنبيهات طريق معرفة المعضل، كيف نعرف المعضل؟ كيف نعرف المعضل؟ بطرق، منها التاريخ، وذلك أن تبعد طبقة الراوي عن طبقة من؟ شيخه الذي يروي عنه، بحيث لو روى عنه من طريق ذلك الشيخ كان بينه وبين راويان على أقل تقدير، راويان فأكثر، مفهوم هذا عندك يا حسن؟ مفهوم هذا الكلام؟ كيف تعرف المعضل؟ بالتاريخ، تنظر في التاريخ، تاريخ من ومن؟ التلميذ والشيخ. طيب بحيث لو روى من طريق الشيخ يكون قد أسقط كم. الطريق الثاني طريقة الجمع لطرق الحديث، الجمع لطرق الحديث، وهذا قليل. من المسائل والتنبيهات أن تعريف الناظم منتقد لسببين. السبب الأول لكونه قيد السقوط باثنين، ونحن نقول ما سقط منه راويان فأكثر، والناظم قال والمعضل الساقط منه اثنان، قيده بذلك، وهذا خطأ. الثاني لم يذكر شرط التوالي، لم يذكر شرط التوالي، سقط منه راويان فأكثر على التوالي، ما ذكر التوالي. ولهذا أحسن بعضهم في تعريف المعضل حين أنشأ بيتا فقال ومعضل من راويين خالي، ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن على التوالي، لكن على أو مع التوالي، خليها لكن مع التوالي، فصاعدا لكن مع التوالي. من التنبيهات والمسائل استعمال المعضل عند المتقدمين، كيف استعمل المتقدمون أو أهل الحديث كيف استعملوا المعضل؟ أولا أنبهك على أنه لم يكن إطلاق هذا الوصف عند المتقدمين على ما عرفه به المتأخرون. يعني المتقدمون كيف تعرف كم المسافة بين المتقدمين والمتأخرين؟ من 300 وما فوق متقدم، 300 فما دون متأخر، مفهوم؟ هكذا تعرف متقدم متأخر. استعمال المتقدمين لم يكن وصف المعضل بهذا المعنى منتشرا عند المتقدمين، وإنما كان مندرجا تحت اسم منقطع أو مرسل، هذا مرسل أو هذا منقطع، كان مندرجا تحت هذا. واسم الإرسال شامل للمنقطع والمعضل، الاستعمال الشائع عندهم اسم مرسل، يقولون هذا مرسل وهو معضل، هذا مرسل وهو منقطع، هذا مرسل على حقيقته. إذن عندهم للمرسل إطلاقات ثلاث، أيش؟ ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما سمعه من غيره، ثانيا على المنقطع، ثالث المعضل. طيب الثاني استعمل المتقدمون المعضل وصفا للمنكر أو لشديد النكارة أو للموضوع، أو للموضوع. استعملوا كلمة المعضل لماذا؟ للمنكر أو الموضوع أو شديد النكارة. ومن ذلك قولهم روى أحاديث معضلة، ويقصدون بها إيش؟ منكرة. أو يروي المعضلات أي المنكرات والموضوعات المكذوبات. العزيز موجود. وقد وقع هذا الاستعمال في مواضع عدة من كلام الجوزجاني وابن عدي وابن حبان كما ذكر بعض أهل العلم. قال ابن عدي، نذكر مثالا أو مثالين، قال ابن عدي في الحسن ابن زيد ابن الحسن يروي عن أبيه وعكرمة، يروي عن أبيه وعكرمة أحاديث معضلة. إيش معنى أحاديث معضلة هنا؟ منكرة، يعني هكذا. أحيانا أهل الحديث يستعملون لفظة معضل على المنكر، يروي عن أبيه وعكرمة أحاديث معضلة أي منكرة. ومن ذلك قول ابن حبان أيضا، قول ابن حبان في عمر ابن محمد ابن صهبان الأسلمي قال كان ممن يروي عن الثقات المعضلات التي إذا سمعها من الحديث صناعته لم يشك أنها معمولة. معمولة يعني إيش؟ موضوعة مكذوبة. انتبه الآن. إذن الاستعمال الأول قال يروي عن أبيه في كلام ابن عدي، يروي عن أبيه وعكرمة أحاديث معضلة، أي منكرة، المراد منكرة. وهنا قال كان ممن يروي عن الثقات المعضلات. إيش المعضلات؟ ما معنى الموضوعات المكذوبات؟ طيب، ثالثا استعمل جماعة من أهل الحديث وصف المعضل فيما لم يسقط منه شيء، بمعنى أنهم أطلقوا كلمة معضل على أسانيد متصلة لكنها مشكلة، مشكلة في معناها أو في أمرها. ومن هؤلاء الذهلي والنسائي والجوزجاني وابن عدي والحاكم وابن عبد البر إلى آخره. أحيانا يطلقون كلمة معضل، وماذا يقصدون بها؟ ليش نتعرف على هذه الإطلاقات؟ بحيث نقدر على التعامل مع كتب أهل الحديث، أنه إذا وجدت معضل كيف يطلق معضل هنا؟ هل سقط منه راويا فأكثر؟ لا، هو ما يريد أنه سقط منه راويا فأكثر، ولكن يريد أنه متصل لكنه غريب أو مشكل في معناه. مثال ذلك ما قال الذهلي، وهذا ذكره الحافظ في النكت، قال حدثنا أبو صالح الهراني قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف. هذا الأصل أنه من كلام من؟ من بيان حال، يعني من فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال الذهلي هذا حديث معضل لا وجه له، إنما هو فعل عائشة ليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه ذكر، والوهم فيما نرى من ابن لهيعة. إذن استعمال بعض الأئمة للفظة المعضل على ماذا؟ أي يعني يكون متصل ولكنه مشكل، لم يأتي بهذا الوجه على وجه صحيح. الحافظ علق على هذا فقال إذا تكرر هذا فإما أن يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين، المعنى الذي سبق معناه في التعريف وهذا المعنى، أو يكون المعضل الذي عرف به المصنف وهو المتعلق بالإسناد بفتح الضاد معضل، وهذا الذي نقلناه عن من كلام الأئمة بكسر الضاد معضل. إذن أحيانا يستعملون كلمة معضل، هذا الذي أسانيد متصلة لكنها مشكلة، أسانيد متصلة لكنها مشكلة، يقولون بدلا من أن نقول معضل نقول إيش؟ معضل، والمعضل يعنون به المستغلق الشديد الذي لا يعرف وجهه، مستغلق شديد. مفهوم يا إخوان؟ تعبتم؟ الله المستعان. أخيرا أو آخرا، ما هي مضان وجود المعضل؟ قال السيوطي رحمه الله في التدريب من مضان المعضل، يعني الكتب التي تجد فيها المعضلات، من مضان المعضل والمنقطع والمرسل كتاب السنن لسعيد بن منصور ومؤلفات ابن أبي الدنيا، هذان الكتابان تجد فيها المعضلات والمنقطعات والمرسلات. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. قد أعضلكم الدرس، أعضلكم